الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفأ له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، حيث أن الله تعالى وصى بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا رحمه الله وإياكم أن من اتقى الله جعل له من أمره مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد، سأل الطالب شيخه يوما فقال: يا شيخ، كم أقرأ من القرآن في اليوم وليلته؟ كم أقرأ من القرآن في يومي وليلتي؟ فقال له شيخه: اقرأ من القرآن بقدر ما تريد من الحياة. قال له: اقرأ من القرآن بقدر ما تريد من الحياة. لم يقل له اقرأ جزءا أو جزئين أو ثلاثة، إنما وضع له أصل القصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. لا يوجد كتاب قط مثل القرآن، لأن القرآن كلام الله. وهذه تكفي. إذا عرفت عظمة الرب تبارك وتعالى وجلاله وكماله وجماله سبحانه، ستعرف قدر القرآن، لأنه كلام الله يحمل صفات صاحبه. فكما أن الله هو العظيم الحكيم العليم الرحمن الرحيم، كذلك القرآن فيه مثل صفات صاحبه: كتاب ملؤه النور، كتاب هو الحياة. هو القرآن العظيم الكريم، تنزيل من حكيم حميد، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كذلك، أن يحيوا بالقرآن، أن يبدأوا حياتهم بعد الإيمان بالقرآن بتلاوة القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. بعدها قال الله: وأن أتلو القرآن. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ورتل القرآن ترتيلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو قال غمامتان تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. كان يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن. لما؟ قال فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. أي كتاب هذا الذي تعطى بكل حرف منه 10 حسنات؟ عندما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تأخذ 30 حسنة بمجرد أن تقول ألف لام ميم سورة الفاتحة 113 حرفا. ما أن تقرأ سورة الفاتحة إلا وتأخذ 1130 حسنة، جبال من الحسنات. لذلك الله تعالى عندما بدأ بوصف الأعمال الصالحة قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تلك هي التجارة الرائجة الراجحة الرابحة التي لا تكسب أبدا. لكن السؤال المهم، هل القرآن نزل ليقرأ فحسب؟ هل كانت الغاية الوحيدة من نزول القرآن أن نترنم ونتغنى به، أن نقرأه آناء الليل وأطراف النهار وفقط؟ لا شك أن تلاوة القرآن كما قدمت من أعظم الأعمال، لكن كانت هذه هي البوابة، ذاك هو المدخل، المدخل لتحوز شرف القرآن، المدخل لتعيش بركة القرآن. إن مجرد التلاوة فقط والقراءة المجردة لا يجعلك من أهل القرآن ولا يجعلك تحوز شرف القرآن أبدا، بل لابد أن تنتقل من ذلك إلى الغرض الذي لأجله نزل القرآن. لماذا أنزل الله القرآن؟ أنزل الله القرآن ليصنعك صناعة أخرى، ليحييك به، فأنت بدون القرآن عبد ميت، بل أسوأ، الناس بدون القرآن كالأنعام بل هم أضل. لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به. القرآن كتاب نور، كتاب حياة، كتاب روح، أنزله الله لتحيا به الأمة. بعد التلاوة، بعد الإيمان به أولا ثم التلاوة والقراءة، تأتي المرحلة الثالثة، أن نفهم القرآن، أن نعلم معاني القرآن. تحت أمنا عائشة أنها في ذات ليلة قال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة زريني أتعبد لرب ربي الليلة. قالت أما إني أحب قربك وأحب ما يسرك يا رسول الله. قالت فقام يصلي فجعل يقرأ ويبكي حتى بل لحيته وحجره والأرض بكاء عظيما. فلما انتهى من الصلاة قالت ما هذا البكاء يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. انظروا ماذا قال. قال يا عائشة لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها. سبحان الله، ويل لمن قرأها؟ لا، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن الأمر المهم بعد التلاوة أن نعلم القرآن، أن نفهم مراد الله، أن نقف على الرسالات السماوية، الرسالات الربانية التي وضعها وضمنها ربنا في داخل كل سورة. نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ثم تلا قوله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. لذلك لما جاء ذو الخويصرة التميمي واعترض على قسمة قسمها رسول الله، تخيل صاحب العدل في هذه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الرجل يا محمد اعدل، أنا يا محمد اعدل، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ فقام عمر متغيظا قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته بصلاته. صحابة يقول الصحابة يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، اسمع، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، مجرد تلاوة مجردة، لا يفقه القرآن، لا يعرف مراد الله في القرآن. لذلك الأمر الذي بعد القراءة وبعد التلاوة أن نعلم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يأتي بعد ذلك الغرض، آمنت، قرأت، تدبرت، انطلق في الحياة لتقيم القرآن واقعا في هذه الدنيا، لتهتدي به، لتخرج به من الظلمات إلى النور. هذه الأرض ملآنة بالظلام، ظلام الأفكار، ظلام الرؤى الإنسانية، هذا الإنسان الظلوم الجهول الذي بنى حياته على الأثرة، إما أن تراه مع الغني أو تراه مع الفقير، مع القوي أو مع الضعيف. ليس القرآن كذلك، إنما القرآن يعلمك أن تكون مع الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هكذا يعلمنا القرآن. إذن العمل أن تهتدي بالقرآن. تخيل أن رجلا أو مجموعة رفقة ضاعت وتاه طريقها في الصحراء، ثم ألقي إليها خريطة من أمهر الملاحين في الدنيا فيها السبيل، كيف يأخذونها؟ يأخذونها بكل ثقة أنهم سينجون بها ولا بد. كذلك نحن عندما نفتح المصحف نبحث عن سبيل الهدى نوقن أننا سنرى فيه الهداية ولا بد. أقول قولي هذا وأستغفركم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننطلق بالقرآن لنستشفي به. القرآن ليس كتابا طبيا من كتب الطب الحسية، لن تجد فيه علاج لمرض القولون أو مرض الصداع. القرآن لم ينزل لذلك، إنما القرآن نزل إلى ما هو أخطر من ذلك، إلى الناس حتى يتداوون به مما يميت حياته. يذكر القرآن الداء والدواء. لذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الشرط الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. داء الجهل، داء الشك، مرض الجبن والبخل والحرص والهلع، وكل أدواء الإنسان يجد دواءها في كتاب الله في آية واحدة كفيلة أن تمحو داءك ومرضك. تنطلق بالقرآن لتثبت به أمام المحن. إياك أن تظن أنك لن تبتلى. أنت لست خيرا من آدم ولا من نوح ولا من إبراهيم ولا من موسى ولا من أيوب ولا من سليمان. كل هؤلاء في القرآن عندما تفتح المصحف تجد البلاءات المتنوعة. ابتلي آدم، وابتلي نوح، وابتلي إبراهيم، وابتلي أيوب، وابتلي يعقوب، وابتلي يوسف. بلاءات متنوعة. هذا يبتلى في زوجته، وهذا يبتلى في ولده، وهذا يبتلى بالمرض، وهذا يبتلى بالملك، وهذا يبتلى بكذا وكذا وكذا. لماذا؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك حتى تثبت. لذلك القرآن كالغيث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ابن مسعود عندما جاءه رجل وقال يا ابن مسعود إني قرأت البارحة سورة البقرة وآل عمران. قال البقرة وآل عمران هزا كهز الشعر. أيها الناس لا تنثروه نثر الدقن وإنما حركوا به القلوب. القرآن يقرأ بتمهل، بترسل فينزل على القرآن فيذهب الله به الهموم والأحزان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وضمنا. اللهم ارزقنا الحياة بالقرآن، اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة، اللهم اجعلنا وآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.